امرأة عندها ولدان توفيت قبل أمها، فهل الأبناء يرثون من الأم؟ لا، لا يرثون من، يعني إذا كان الجدة لها أولاد ذكور، إذا كان الجدة لها أولاد ذكور يحجبون هؤلاء، ما يرثون منها. لا، والما والأم أم الولدين توفيت قبل أمها لا ترث منها. لا، الوصية، الوصية ليس لهم حق في الإرث، لكن لهم حق في الثلث، لهم حق لأنهم لا يرثون. فالأجنبي إذا أوصله المورث بوصية، الأجنبي يعني غير الوارث، إذا أوصله المورث بوصية له في الوصية إلى حدود الثلث فقط ولا يزيد على ذلك، فهؤلاء غير وارثين، فلهم يعني تنفيذ الوصية من التركة إلى الثلث. نعم نعم. لا، لأن الحديث يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني المقصود، مقصود هو من عمله، لكن لكن الذي يعمله الولد بعدك أيضا من الصدقة الجارية، لأن قال ولد صالح يدعو له. على كل حال لا، يعني لا يحصل له إلا عمل الولد، إلا إذا كان ما يصلي، إذا كان ما يصلي لا ينفعه عمل الولد عند كثير من أهل العلم، إذا كان لا يصلي. أما إذا كان مسلم لكنه مسلم مقصر وعاصي، فصدقة الولد عنه بعد وفاته تنفعه، ودعاؤه له ينفعه، وحجه عنه ينفعه، وإلى آخره. نعم. نذرت لأختي إذا تزوجت أن أشتري لها فستان الفرح ولكن لم أستطيع، فماذا علي؟ عجيب، ما استطعت وتزوجت. تكفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين، وإن شاء الله يعني يحصل هذا الأمر. كفر كفارة يمين كم، كيف هي؟ يعني عشرة إطعام، عشرة مساكين، إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين وجبة طعام، إما عشاء أو غداء، أو تملك كل واحد كيلو نصف من قوت البلد مثل الرز مثلا. نعم. هل يجوز إخراج مال الزكاة في بناء المساجد؟ لا، أصحاب الزكاة يا إخوة، أصناف الزكاة كم؟ كم؟ ثمانية في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، نعم، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ها، فريضة من الله. نعم، ثمانية فقط. نعم. هل يجوز قراءة سورة ياسين على الميت عند القبر؟ لا، سورة ياسين لا تقرأ على القبر ولا تقرأ على الميت بعدما يموت، لكن ورد في حديث فيه مقال، ورد حديث فيه مقال أنها تقرأ على المحتضر الذي يحتضر، يعني قبل خروج الروح لتسهيل الخروج، خروج الروح يعني عند الاحتضار، عند الاحتضار. نعم نعم. اللهم صل على محمد. لا لا، لا، إدارة المسجد يوجهوك إن شاء الله، شوف إدارة المسجد ويوجهوك إن شاء الله، إدارة المسجد هي. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.